كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمر، يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.